السلام ولا تهجر إلا في البيت، لا يهجر يخرج من البيت ويتركه، لا يهجرها في البيت كيف أن لا ينام معها أو أن يوليح ظهره في الموجة، يهجرهن في المضج. والإجراء الثالث الضرب، واضربوه، وفي العديد واضربوهن ضربا غير مقدر، ضرب تعديل تقويم. فإن أطعتكم رجعنا إلى القيام بالحقوق، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تتجرعوا إليهن بالتحجج والعضل والظلم، لا تبغوا عليهن، إن الله كان عليا كبيرا. وفي هذا تهديد لمن يظلم، تحذير من الظلم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تحذير من ظلم الأزواج لزوجاته. ثم قال سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. إذا لم تجد هذه الأسباب وظهر الشقاق بين الزوجين، فالحل أن يبعث الحاكم يعني شخصين، أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوج، يبعث حكما من أهله وحكما من أهله، فينظر عنه يدرسان القضية وموضع الخلاف بينهما، ثم يقرران إما أن يحكم بالفراق والطلاق وأنه لا جدوى لبقائه، أو أن يرى الجمع والإصلاح وذلك بمعالجة يعني مواضع الإشكال، مواضع النزاع، فيلزمان كل واحد بأداء الحق الذي عليه، الحق الذي على المرأة لزوجها والحق الذي للمرأة على زوجها. وإن خلتم فبعثوا حقا، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليم. نعم.